سوره المؤمنين. باب فرش الحروف سوره هود. واني لكم بالفتح حق رواته وبادي بعد الدال بالهمز حللا ومن كل لو مع قد افلح عالما فعميت اضممه وثقل شدا على وفي ضم مجراها سواهم وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عولا واخر لقمان يواليه احمد وسكنه زاك وشيخه لولا وفي عمل فتح ورفع ونون وغير ارفع الا الكسائي ذا الملا وتسالني خف الكهف ظل حما وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلا ويومئذ مع سال فافتح اتى رضا وفي النمل حصن قبلهم نون ثملا ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا هنا نما لثمود نونوا واخفضوا رضا ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شاع تنزلا وفسر أنسر الوصل أصل دنا وها هنا حق إلا امرأة كرفع وأبدلا وفي سعد فضم صحابا وسلبه وخف وإن كلا إلى صفوه دلا وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل النص فاعتلا وفي زخرف في نص لسن بخلفه ويرجع فيه الضم والفتح إذ علا وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عما وارتاد منزلا ويا آتها عني وإني ثمانية وضيفي ولكني ونصحي فقبلا شقاقي وتوفيقي ورهطي عدها ومع فطرا أجري معا تحصي مكملا. عندنا سورة هود بتقول إيه؟ وإني لكم بالفتح حق رواته ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. خلاص قالت بالفتح حقه رواته تبقى إيه؟ أني لكم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم حق رواته. الحق رمز مين؟ ابن كثير أبو عمرو والتاء والراء الكسائي يقولوا إيه؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين. الباقي إني لكم نذير مبين عكس الفاء عكس الكسر عكس الفتح الايه الكسر. بعد كده بقول ايه؟ وبادي بعد الدال بالهمز حللا وما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى بادي قال لك بعد الدال اقرا بعد الدال ايه بالهمز باء دي الراي لمين حللا اللي هو مين ابو عمرو. يبقى بعد ابو عمرو اقرا الايه وما نريك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادئ الراي طبعا السوسي بادئ الراي يبدا الايه الهمزه بتاعت كلمه الراي تمام. والباء يقرا بالايه عكس الياء هم عكس الهمزه يقرا بالياء ترك الهمزه. بعد كده بيقول ايه ومن كل لو مع قد افلح عالما. الايه بتقول ايه بتقول ايه قلنا قل نحمل ها فيها من كل زوجين اثنين مع قد افلح سوره قد افلح فاسلك فيها من كل زوجين اثنين قال لك ومن كل لو مع قد افلح يعني الموضع بتاع سوره هود موضع سوره ايه قد افلح اللي هي سوره المؤمنين هعمل فيها ايه قال لك من كل نو هنونها لمين عالما ده اللي هو من عند رمز مين حفص يقول ايه قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين ماشي فاسلك فيها من كل زوجين اثنين والباقي بترك التنوين من كل زوجين اثنين في الموضع يبقى دي من انفرادات سيدنا حفص. بعد كده يقول ايه فعميت ضممه وثقل شذا على فعميت عليكم أن نلزمكموها فعميت فعاميت خلاص تقراها يقول ايه فعميت ضمومه هيبقى هضم الايه العين اهي فعميت ضمومه ايه وثقل شدا على فعميت ضمومه يبقى تقول ايه فعم عميت عليكم، فعميت عليكم. مين اللي قرأ كده؟ ها شبن على الشباب زي مين؟ حمزة والكسائي. حمزة والكسائي ها حفص. حفص يقول ايه؟ فعميت عليكم حمزة والكسائي وحفص، فعميت عليكم. والباقي يقرأ يقول ايه؟ فعميت عليكم، عكس الضمة الفتحة وعكس التشديد ايه؟ التخفيف. خلاص. بعد كده يقول ايه؟ وفي ضم مجراها سواهم، وفي ضم مجراها سواهم، اللي هم من شدن على ورد، ودام سواهم بعيد عليه شدن اهي على، هيعملوا ايه؟ هيضم مجراها سواه اهي. بسم الله، بسم الله، هيضم مجراها سواهم، هم يعملوا ايه؟ يفتحوها مجراها، يبقى شذن على يقرأوا بفتح ايه؟ مجراها. وسواهم يعني الباقين يضم مجراها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، غير مين؟ شذن على. تمام. يقولوا ايه؟ بسم الله ها مجراها. طبعا كل واحد على اصله، يعني ابو عمرو مجريها بالامال، وواش بالتقليل ها ها مجريها. خلاص. وشذن على اللي هو حفص وحمزه والكسائي يقراها ايه؟ بالفتح مجراها. وطبعا الثلاثه بيقراها بالاماله، حمزه والكسائي على القاعده، وحفص يوافقهم في الكلمه، يقولوا ايه؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. يبقى ما حدش بيفتح، وما حدش بيفتح الميم ويفتح الراء، لازم يقول اللي بيفتح كلهم بيميلوا، يقولوا مجريها. تمام. بعد كده يقول ايه؟ وفتح يا بني هنا نص، وفتح يا بني هنا نص، يا بني اركب معنا، افتح يا بني هنا لمين؟ لنص. نص اللي هو مين؟ ها عاصم. نص اللي هو عاصم. عاصم يقول ايه؟ يفتح يا بني، وفتح يا بني هنا، فتح الياء يقرا، يعني الياء يقرا بالفتح، يقول ايه؟ ها يا بني اركب معنا. ده مين؟ حفص. عاصم. عاصم يقول يا بني اركب معنا. والباقي ها يا بني، يا بني اركب معنا، او يا بني اركب معنا، على حسب الايه؟ القراءه. خلاص. هنا نص، يعني هنا اللي في موضع سوره ايه؟ هود. قال لك وفي الكل عول، والباقي بقية المواضع مين اللي بيفتحها؟ عولة حفص. يبقى أي موضع تاني غير ده، ها؟ أي موضع تاني غير ده اللي هو بتاع سورة هود، يعني بتاع يوسف، قال يا بني لا تقصص، مين اللي بيفتحه؟ حفص بس. يا بني، يا بني إني أرى في المنام، مين اللي بيفتحه؟ حفص بس. يبقى شعبة بيفتح مع حفص موضع إيه؟ هود، والباقي يكسر. خلاص. بعد كده قال لك واخر لقمان يواليه احمد. يوالي مين؟ يوالي حفص. اخر لقمان ده اللي هو الموضع اللي هو ايه؟ يا بني، او يا بني اهو، يا بني اقم الصلاه. خلاص. يا بني، مين اللي بيقراها بالفتح؟ ده اخر موضع في الايه؟ ها في لقمان. واخر لقمان يبقى يا بني أقم الصلاة. مين اللي بيفتح يا بني هنا؟ طبعا احنا قلنا القاعدة مين؟ حفص زائد يواليه أحمد، أحمد اللي هو البزي. يبقى أنا عندي الموضع ده بيوافقه فيه مين؟ البزي. يا بني بزي يقول إيه؟ يا بني أقم الصلاة زي حفص، والباقي يقول إيه؟ يا بني أقم الصلاة سهلة. وآخر لقمان يواليه أحمد. وسكنه زاكن، وقرأ الموضع ده بالسكون مين؟ يا بني، بني يعني هيسكن الياء من غير أي حركة. أقم الصلاة، مين اللي يسكنها؟ زاكن. زاكن ده اللي هو مين؟ قنبل. يبقى قنبل يقرأ الموضع الأخير من سورة لقمان بالإيه؟ بالسكون. يقولها إزاي؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. وسكنه زاكن. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. والبزي وحفص يا بني أقم الصلاة، والباقي يا بني أقم الصلاة. بعد كده قال لك وشيخه الأول، يعني وشيخه الأول يعني وقرأ شيخ زاكم بإسكان الموضع الأول. الموضع الأول يقول إيه؟ يا بني، يا بني لا تشرك بالله، بتاع سورة هود، أول موضع في سورة هود. مين اللي بيسكنه؟ ها؟ وشيخه، شيخ ابن، شيخ ابن أم اللغة ابن كثير، يعني قرأها يا بني لا تشرك. ده مين؟ ده ابن كثير. طيب الموضع الثاني ده الأولاني أهو، وده إيه؟ الأخير. طب الموضع الثاني بتاع سورة يونس، بتاع سورة لقمان، يا بني، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل. مين اللي بيقرأ بالفتح؟ حفص، والباقي بالكسر. يبقى أنا عندي في مواضع سورة لقمان لو بقرأ للبزي الأولاني بالسكون يا بني لا تشرك بالله، والتاني بالكسر يا بني إنها، والأخير بالفتح. ده البز، وهو ابن كثير بيسكن الأولان أهو يا بني لا تشرك بالله، يبقى البز يسكن الأولان ويكسر التاني ويفتح التالت. قنبل يسكن الأولان والتالت ويكسر الايه؟ التاني. حفص يفتح التلات، الباقي يكسر التلات. سهلة؟ تمام. بعد كده يقول ايه؟ وفي عمل فتح ورفع ونوين، وفي عمل فتح ورفع ونوين، وغير رفع إلا الكسائي، إنه عامل غير غير. قال لك فتح، وفي عمل فتح ورفع، يعني هفتح المكسور يبقى عام ورفع ونون، نه عمل، ها، وغير ارفع عمل غير صالح. من اللي قرأ كده؟ غير، ها، الكساء، إلا الكساء. يبقى من هنا اللي قرأ عمل غير الكساء، يبقى هنقول باقي القراء، باقي القراء. يبقى الكساء يقول إيه؟ إنه عمل غير صالح، فعل وفاعل. وبقية القراء إنه عمل غير صالح، إنه اسمه خبر. تمام؟ سهلة كده؟ بعد كده يقول إيه؟ وتسألني خف الكهف ظل حما. الآية تحت الكهف، قال فإن اتبعتني فلا تسألني، فلا تسألني عن شيء حتى. مين اللي قرأها بالتخفيف؟ ها، ظل حما، فلا تسألني عن شيء بالتخفيف. مين؟ ها، ظل، ها، ظل حما. الظاهر رمز مين؟ ابن كثير والكوفيون، ها، وحاء أبو عمرو. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يبقى مين اللي بيقرأ بالتثقيل؟ نافع وابن عازب. فلا تسألني عن شيء حتى، دي سورة الايه؟ الكهف. ده نافع، نعم، صح. بعد كده بقول لك ايه؟ وها هنا غصنه، قرأها بالتخفيف. مين هنا؟ مين غصنه؟ اللي هو أبو عمرو الكوفيون، اللي هي فلا تسألني ما ليس، فلا تسألني ما ليس لك به علم. قرأها بالتخفيف مين؟ ها، فلا تسألني ما ليس لك به علم. قرأها بالتخفيف غصن، غصن اللي هو مين؟ أبو عمرو والكوفي. خلاص، يقولوا ايه؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم. يبقى مين اللي بيثقل؟ نافع، ها، وابن كثير وابن عامر. يبقى دخل معهم هنا في فهود ابن كثير. فيبقى يقولوا فلا تسألني ما ليس لك به علم. قال لك وافتح هنا نونه دلا. يبقى ابن كثير يقرأ بالتشديد بس مع ايه؟ فتح النون. فلا، ها، تسألن ما ليس لك به علم. ده مين؟ ده ابن كثير. ولا افتح هنا هناه دل يعني ابن كثير يقول ايه؟ فلا تسألن ما ليس لك به علم. ده يقول ايه؟ فلا تسألن ما ليس لك به علم. ونفع ابن عابر فلا تسألن ما ليس لك به علم. خلاص؟ بعد كده يقول ايه؟ ويومئذ مع سال فافتح أتى رضا ومن خزي يومئذ. يومئذ جت مرتين في سورة هود سال لسورة المعاد. قال لك فافتح أتى رضا، صح؟ يعني هفتح ايه؟ المكسور المين تبقى تتقال ازاي؟ يومئذ. ومن خزي يومئذ. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. مين اللي بيفتحها؟ اتى رضا. الهمزه رمز مين؟ نافع. والراس الكسائي. سهله. بعد كده بقول ايه؟ وفي النمل حصن. طيب احنا خدنا موضع هود والمعارج، عرفنا اللي بيفتح الباب مين؟ نافع والكساء يومئذ، والباقي يقول يومئذ. بعد كده قال لك ايه؟ وفي النمل حصن. الايه بتقول يومئذ آمنوا. خلاص؟ قال لك ايه؟ وفي النمل حصن. يعني مين اللي بيقرا بفتح النون؟ بفتح مين؟ حزن. يومئذ اهي آمنوا. مين اللي قراها كده بالفتح؟ حصن، اللي هو مين؟ الكوفيون زائد نافع. يقولوا يومئذ آمنوا، والباقي يومئذ آمنوا. بعد كده قال لك ايه؟ قبله النون ثم لا. قبله يعني الكلمه اللي قبلها اللي هي كلمه فزع. قال لك النون ثم لا، يعني النون هنا على التنوين. ثم لا يعني حنونها لمين؟ للكوفيون. يبقى مش حنونها لمين؟ لغير الكوفيون. يبقى انا عندي فيها كم قراءه من غير الكوفيين اللي هو مين؟ اهل سبا وابن عامر. اللي منهم مين؟ نافع ده اللي هو مين بقى هنا؟ نافع. يبقى انا عندي نافع يقول ايه؟ بترك التنوين في كلمه فزع مع الفتح. وهم من فزع يومئذ آمنوا. خلاص؟ وابن كثير وابو عمرو وابن عامر بالكسر بدون تنوين مع الكسر. ها؟ وهم من فزع يومئذ آمنوا. وكوفيون بالتنوين والفتح. وهم من فزع يومئذ آمنوا. فاكر القراءة؟ ثلاثة. اوعى تدور على سورة النمل، مش هتلاقيها موجودة سورة النمل ابدا، هي موجودة هنا سورة الايه؟ سهلة؟ عرفت عليه قبلها ومنه سميها عشان دي بتلخبط ناس كتير. بعد كده بقول ايه؟ ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل. كلمة ثمود، ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل، يعني اقرأها من غير تنوين مين؟ ها؟ على فصل اللي هو مين؟ حفص وحمزة. يبقى الباقي يعمل ايه؟ ينون. هينون ازاي؟ بالكسر، لان هو هنا اللي ما بنونش فتحها لانها ممنوعه من الصرف. لا عفوا اسف، هينون زي ما هي بحركتي، انا لخبطت. ماشي؟ الايه بتقول ايه؟ الا ان ثمودا كفروا ربه. ثمودا كفروا ربه. من اللي قرأ ثمودا؟ من اللي قرأ بدون تنوين؟ ألا إن ثمود كفروا ربهم؟ ها؟ حفص وحمزة يقرأوا كل ثمود من غير أي تنوين. والباقي؟ بالتنوين. ألا إن ثمودا كفروا ربهم؟ هات آيات كتير. وعدا وثمود وأصحاب وعادا وثمودا واصحاب الرس والباقي وعادا اللي حفص وحاء وحمزه يقولوا ايه وعادا وثمود واصحاب الرس كل المواضع ماشي. بعد كده قال لك ايه وفي النجم فصل نما ما عدا موضع النجم بس يقرأوا بترك التنوين مين ها فصل نما يعني دخل معاهم شعبة. الآية بتقول ايه وثمود وثمودا فما أبقى قرأها بدون تنوين مين ها عاصم وحمزة يقولوا ايه وثمود فما أبقى لو عاصم حمزة والباقي يقول ايه وثمودا فما أبقى سهلة. بعد كده قال لك لثمود نونوا واخفضوا رضا ألا بعدا لثمود المجرورة بقى ألا بعدا اللي فهم لا لثمود ولقد قال لك نونوها مع الخفض يعني مع الكسر مع الجر يعني ألا بعدا لثمود مين اللي قرأها بالتنوين مع الخفض الكسائي ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد والباقي يقولوا إيه ألا بعدا لثمود ولقد طبعا عكس الخفض الراء الفتح عكس الخفض النصب مع ترك التنوين لثمود ولقد يبقى أنا عندي الكساء هنا ينون بس مع الكاس مع الجر ماشي. بعد كده يقول إيه ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا ومن وراء إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت قال لك يعقوب نصب الرفع يعني قراها ازاي يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب قالت مين اللي قراها بنصب الرفع عن فاضل كلا حفص حمزة نعم يقولوا بالنصب ومن وراء إسحاق يعقوب قالت والباقي بالرفع ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي ما هو قال لك نصب الرفع تمام بعد كده بيقول ايه هنا قال سلم هنا قال سلم كسره وسكونه قال سلام قالوا سلاما نبدأ من أول قالوا سلاما ولما جاءت سلام الإبراهيم بشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث قال لك هنا قال سلم قرأ مكان كلمة سلام إيه سلم الآية تقول إيه بقى؟ مين اللي قرأ كده؟ هنعرفهم كمان شوية اللي هم حمزة والكسائي. يقولوا إيه؟ قالوا سلاما قال سلم فما لبث أن جاء. قال سلم يبقى كلمة سلام يقرأها إيه؟ سلم. بعد كده قال لك إيه؟ كسره وسكونه. كسره وسكونه. يعني إيه أهي؟ سلم يا سلام اللام السين والألف السين والالف مفتوحين السين واللام مفتوحين قال لك كسروه همسه بالسين وسكن اللام وقصر يعني حذف المد يبقى غيرهم يقرا بايه بالفتحتين والمد سلام ودو ودو وحمزه كسا يقولوا ايه سلم قال لك وفوق الطور اللي هي سوره ايه اللي فوق الطور يا سوره الذاريات قال سلام قوم منكرون يقرأ حمزة والكسائي ازاي؟ قال سلم قوم منكرون شاعة جبت حمزة والكسائي دي هم مين؟ شاعة بالكسر والسكون والقصر يبقى سلم في الموضوعين قال سلم قوم منكرون كسائي وحمزة زالة؟ والباقي يقول ايه؟ فتحتين ومد سلام قوم منكرون بعد كده يقول ايه؟ وفسر انسل الوصل اصل دنا وها هنا حق الا امراتك ارفعه يقول وفسر انسل الوصل اصل فسري فاسري بأهلك بقطع من الليل. ماشي؟ وفسري أن أسري، أن أسري بعبادي حيث وقع. يبقى أنا عندي هنا فأسري كلها وأن أسري وأن أسري كلها. جبت الإطلاق من إيه؟ لأنه جاب كلمة مش موجودة في الصورة، ليها أن أسري دي. دي موجودة في سورة إيه؟ الشعراء، وموجودة في سورة طه، وموجودة في سورة الحجر. خلاص؟ يبقى فأسري، أن أسري بيقرأهم بهمزة وصل. مين؟ أصل دنا، اللي هو مين؟ نافع وابن كثير. يقولوا إيه؟ فاسري بأهلك، يعني شيل همس القطع وحط مكانها همس إيه؟ وصل. فاسري بأهلك بقطع من الليل، أنسري بعبادي، طبعًا ما دام همسة وصل الأكثر من قبلها عشان تخلص الفقاء الساكنين. أنسري بعبادي ليلًا. ها؟ هات أمثلة تانية. فأسري بأهلك جت في سورة المؤمنون. الحجر وطه والشعراء. أي في كل المواضع فسر كله. من اللي قرأها بهمزة وصل؟ نافع وابن كثير، والباقي بهمزة قاطع. فأسري، أن أسري، سهلة؟ بعد كده يقول إيه؟ وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك. قال لك إيه؟ ارفع وأبدل. إلا امرأتك. قرأها بالرفع مين؟ حق اللي هو مين؟ ابن كثير. يقولوا إيه؟ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، والباقي إلا امرأتك. يعني هو الأبدلة ديت يعني هو علمها بدل، يعني اللي رفع على إنها بدل من كلمة أحد، وهو الاستثناء هنا تام منفي. لا وإلا، والمستثنى والمستثنى منه موجودين. ما أنا كنت قلت لكم قبل كده، التام المثبت والتام المنفي والناقص المنفي. التام المثبت يعرب مستثنى منصوب، التام المنفي يعرب مستثنى منصوب، يعرب بدل من المستثنى منه. الناقص المنفي حسب ما وقع في الجمله، وطبعا غير وسوى بنعربها اعراب المستثنى بإن. يبقى هي الكلام ناقص منفي. ولا يلتفت منكم احد، اللي هو المستثنى منه مرفوع اهو. يبقى الا امرأتك دي ينفع ارفعها لانها بدل، يعني اعملها معامله احد. يعني لو كانت احدا تبقى احدا برضه، لو كانت احد تبقى احد، تبقى بالجر. يبقى المستثنى منه في الحاله دي لو كان منصوب، المستثنى منصوب سواء على البدل او على الاستثناء. لو كان مرفوع ينفع ارفع المستثنى على البدل وانصبه على الاستثناء، ولو مضروب كان نفس الكلام. خلاص هنا كلمه وابدل، انا عايز اقول لك ان هو على اساس ان هو اعتبرها بدل من كلمه ايه؟ على كده بقول ايه؟ وفي سعد فضم صحابا. واما الذين سعدوا ففي الجنه. سعدوا قرأها. واما الذين سعدوا، من اللي قرأها كده؟ صحابا، اللي هو مين؟ حفص، حمزه والكسائي. وفي واما الذين سعدوا ففي الجنه. يقول واما الذين سعدوا، سهله. وسل به، يعني اسال ربنا سبحانه وتعالى ان يثبت من السعداء يعني. خلاص. بعد كده قال لك ايه؟ وان خف وان كلا الى صفوه دال. وان كل قال لك اقراها خف وان كلا الى صفوه، اقراها وان بالتخفيف كلا. من اللي قراها بالتخفيف؟ ها؟ الى صفوه دال. من قرا دي بالتخفيف مين؟ الى صفوه دال. نافع، شعبة، ابن كثير. والباقي يقولوا بالايه؟ بالتشديد. بعد كده اقول لك ايه؟ وفيها ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل المصطفى اعتدل. يبقى لما خلينا سورة هود مين اللي بيشددها؟ كامل نص فاعتل. يبقى مين يبقى الباقي يعمل ايه؟ بالتخفيف. ماشي، مين اللي بيشدد هنا؟ قلنا لما كامل نص فاعتل. كاف رمز ابن عامر عاصم حمزة. طب لما اجمع الايتين على بعض فيها كم قراءة؟ الكلمتين على بعض وان كل لما فيها اربع قراءات، ناخدهم بالترتيب. نافع بيقرا بالتخفيف ولا بالتجديد؟ بالتخفيف. ولما بالتخفيف ولا بالتجديد؟ بالتخفيف. يقول ايه؟ وان كل لما، هذه قراءه نافع. زيه مين بالظبط؟ ابن كثير. يبقى نافع وابن كثير بالتخفيف في الاثنين. وان كل لما ليوفينهم ربك اعمالهم. يبقى دي ده مين؟ نافع وابن كثير. خد شعبه بالتخفيف والتشديد. وان كل لما ليوفينهم. جميل؟ هذه القراءه الثانيه. يبقى شعبه انفرد بقراءه، القراءه الثانيه هي بالتخفيف في ان وتشديد لما. وان كل لما. بعد كده حفص، ها حفص وابن عامر وحمزه يقراوا ازاي؟ بالتشديد في الاثنين. وان كل لما ليوفينهم ربك اعماله. فضل مين؟ ابو عمرو والكسائي. يقراوا بالتشديد في الاولانيه والتخفيف في الثانيه. وان كل لما ليوفينهم ربك اعماله. خلاص سهله ديت. يبقى لما تجمعوها مع بعض تلفها اربع قراءات. مين اللي قرا لما بالتشديد؟ كامل النص فاعتل، ابن عامر وعاصم وحمزه. هل قراوا كده في موضع سوره هود بس؟ لا، وفيها وفي ياسين. وان كل لما جميع لدينا محضرون. موضع سوره ياسين مين اللي بيقراوا بالتشديد؟ برضه كامل النص فاعتل، ابن عامر وعاصم وحمزه. والباقي يقولوا ايه؟ وان كل لما جميع لدينا محضرون. ما تنسوهاش. والثانيه والطارق، سوره الطارق. ان كل نفس لما عليها حافظ. برضو الثلاثه دول يشددوها. والباقي يقول ايه؟ ان كل نفس لما عليها حافظ. خلاص. بعد كده يقول ايه؟ وفي ذو الحروف. خلاص. يبقى احنا عرفنا لما لما ولما الثلاثه اللي بيشدد لما كامل النص فاعتلى في هود والطارق وياسين. وطبعا بتاعه هود لما تحطها على ان يبقى فيها كم قراءه؟ اربعه. نافع وابن كثير قراءه، وابو عمرو والكسائي قراءه، وشعبه قراءه، وحفص وابن عامر وحمزه قراءه. سهله كده. بعد كده قال لك وفي زخرف في نص لسن بخلفه. يعني ايه لما اللي في سوره الزخرف مين اللي بيقراها؟ بالتشديد. وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا. مين اللي بيشددها؟ ما هو قال لك يشدده، يبقى الكلام معطوف على التشديد. لم في نص لسن بخلفه. في نص لسن بخلفه. في اللي هو مين؟ حمزه. نص عاصم لسن هشام بخلف عنهم. يعني عاصم وحمزه يقولوا ايه؟ وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا. صح؟ بالتشديد ولا بالتخفيف؟ بالتشديد. وهشام له الوجهين، لما ولما. والباقي يقول وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا. خلاص. وفي زخرف في نص لسن بخلفه. بعد كده يقول ايه؟ ويرجع فيه الضم والفتح ازعل واليه يرجع الأمر كله. ألا ويرجع فيه الضم والفتح إزعال. يبقى الياء مضموم والراء ساكنة والجيم مفتوح. وإليه يرجع الأمر كله. مين؟ إذ عال. ها نافع حفص. يقول وإليه يرجع الأمر كله، والباقي يقول وإليه يرجع الأمر كله. تمام؟ بعد كده إيه بيقول إيه؟ وخاطب عما يعملون وما ربك بغافل عما يعملون. الآية دي جت كم مرة؟ جت مرتين، آخر هود وآخر النمل. قرأها من خطاب مين؟ اقرأها عما تعمل وما ربك بغافل عما تعملون علما، اللي هو مين؟ حفص. عما نافع وابن عم يقولوا ايه؟ وما ربك بغافل عما تعملون في الثلاث موضعين، والباقي يقول وما ربك بغافل عما يعملون. تمام؟ بعد كده يقول ايه؟ ويأتها دي آيات الإضافة. كده خلصنا سورة هود، ناخد بقى آيات الإضافة كده بسرعة نعمل مراجعة عليها. ها؟ ويأتها عني عني إنه لفتح فخور. ما اللي بيفتحها؟ قولي حكم. جميل. بعد كده وباقي ساكنة وإني ثمانية. إني ثمانية يعني إني دي جت ثمان مرات في السورة. أول واحدة إني إذا لم نظر. إني إذا من اللي بيفتحها؟ أهل سلم صح؟ مكسورة. إني إذا أهل سلم نافع وابن عاء نافع وابو عام. إني إذا أوري حكم. ها؟ إني أخاف ثلاث مرات بيقرأها مين؟ بيفتحها أهل سلم والباقي يسكنها. بعد كده إني أعظك. إني أعظك من يفتحها أهل سلم. إني أعظك. إني أعوذ بك. إني أعوذ افتحها مين؟ أهل سلم. أهل سلم. وإني أعوذ بك. إني أراكم. دي بقى خلاص. إني أراكم. إني أراكم إحنا خدناها فاس فيها كلام. مين اللي بيفتحها؟ إني أراكم ولا ولكني أراكم؟ إني أراكم. مين اللي بيفتحها؟ أهل سلم برضه. ماشي؟ إني أشهد. قال إني أشهد الله. إني أشهد. مين اللي بيفتحها؟ نافع. نافع عن نافعين فافتح. ها؟ خلاص كده تمام. إني ثمانية. بعد كده ضيفي أليس. ضيفي. مين اللي بيفتح ضيفي؟ أليس. ها؟ وضيفي ويسر لي ودوني تمثل. مين اللي يفتحها؟ نافع وابو عمرو بالثمانية. خلاص؟ ولكني أراكم. ولكني أراكم. مين اللي يفتحها؟ ازحمت هداها. وأربع ازحمت هداها ولكني بها الأرض. ازحمت هداها. مين اللي يفتحها؟ نافع وابو عمرو. ها؟ والبز. خلاص. وقنبل طبعا يسكنها مع الباء. بعد كده نصحي ان اردت. نصحي ونصحي فاقبل. نصحي ان. مين اللي بيفتحها؟ نافع وابو عمرو. ماشي. بعد كده شقاقي ان. شقاقي ان يصيبك. مين اللي بيفتح شقاقي؟ لسان. ماشي. وما توفيقي الا. توفيقي الا بالله. وحزني وتوفيقي ظلال. بيسكنوها طبعا. حزني وتوفيقي ظلال. ظلال بيسكنه. ومين اللي بيفتحها؟ نافع ابو عمرو بن عامر. ها؟ ارهطي اعز. ارهطي اعز. سما مولى. سما. ارهطي سما مولى. مين؟ اهل سما وابن زكوان. ارهطي اعز علي. بعد كده فطرني افلا تعقلون. فطرني افلا. مين اللي بيفتحها؟ هذه اوصل. نافع والبز. ما يفتح عليك. أجري إلا وأمي وأجري سكنا دين صحبته. ها؟ اللي بيسكن ابن كثير. يبقى يفتح مين؟ نافع وابو عمرو بن عامر وحفص. ماشي؟ بعد كده يقول إيه؟ أجري معنا. لقيت مرتين.